بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن ربنا جل جلاله فيما مضى ذكر أن سقر التي توعد بها أولئك المشركين عليها خزنة من الملائكة يبلغ مجموعهم 19، فكان من مشركي قريش سخرية واستهزاء، حتى قال قائلهم وهو المخذول أبو جهل، قال لأهل مكة: ويحكم، أما يستطيع كل 10 منكم أن يكفوني واحدا؟ يعني هؤلاء 19 ما يحتاجون إلا 90 و100 رجل من أجل أن يقاوموهم ويقهروهم. فالله جل جلاله أنزل هذه الآية مبينا أن هذا العدد كان فتنة واختبارا من أجل أن يضل أقوام ويهتدي آخرون. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، فقول ربنا جل جلاله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، الجعل ها هنا قد يكون بمعنى الخلق وقد يكون بمعنى التصير. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، الله جل جلاله جعل القائمين على النار ملائكة من غير جنس من في النار، لأن الجنسية قد تستجلب عطفا ورحمة. ولذلك كان المبعوث إلينا صلى الله عليه وسلم من جنسنا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ولذلك كان بنا رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام. لكن الله جل جلاله جعل أصحاب النار ملائكة من غير جنس المعذبين فيها من الإنس والجن، لئلا تأخذهم بهم رأفة ولا شفقة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، والملائكة جمع ملك مشتق من الألوكة، وهي الإرسال، وغلام أرسلته أمه بكتاب فبذلنا ما سأل، أو بألوك فبذلنا ما سأل. والملائكة صنف من خلق الله عز وجل يختلفون عن عالم الإنس وعالم الجن، وهم مخلوقون من نور، وخلقهم عظيم وقوتهم بالغة وعددهم لا يعلمه إلا الله، وقد جبلهم ربنا جل جلاله على الطاعة والخلق الحسن. قال سبحانه: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم، أي عددهم، وهو المذكور سابقا 19، إلا فتنة للذين كفروا، فتنة أي اختبارا وامتحانا. اختبارا وامتحانا، كما قال جل من قائل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا وامتحانا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليستيقن أي ليطلبوا اليقين ويحصل عندهم، وسيأتي بيان وجه ذلك. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، لأن الله جل جلاله يخاطبهم بذلك كما في قوله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب، أي ولا يشك، فإن الريبة والريب الشك، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. وليقول الذين في قلوبهم مرض، المرض ها هنا فيه أقوال ثلاثة، قيل المرض هو النفاق، المرض هو النفاق، هذا بعيد لأن الآية مكية، والنفاق ما كان إلا في المدينة، فإن النفاق يكون حين يقوى الإسلام وأهله، أما في مكة فما كان للإسلام قوة، بل كان من المؤمنين من يكتم إيمانه، وكان من المؤمنين من يجبر على النطق بالكفر كما صنع بعمار عليه من الله الرضوان. ولذلك من قال بأن المرض هاهنا النفاق زعم أن هذه الآية مدنية، وهذا بعيد لأن السياق متصل بعضه ببعض. وقيل بأن المرض هاهنا الشك، وقيل من في قلوبهم، والذين في قلوبهم مرض مقصود بهم اليهود، هذا هو القول الثالث. والذي يرجح العلامة بن عاشور رحمه الله تعالى بأن المقصود بالذين في قلوبهم مرض من كان عندهم تردد، فتارة يقتربون من الإسلام وتارة يبتعدون، من أمثال الأخنس بن شريق والوليد بن المغيرة ومن كان مثلهم. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، وهم مشرك العرب، ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا مثلا، ولم يسبق أن هناك مثلا، وإنما هناك خبر من الله عز وجل بأن سقر عليها 19. لكن في تأويل ذلك قال الرازي رحمه الله: لما كان هؤلاء قد توهموا أن ظاهر الكلام غير مراد من الله عز وجل، يعني غير مراد ما يشعر به ظاهره، ذهبوا إلى أن ذلك قد يكون مثلا من الله عز وجل لا حقيقة له. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قال سبحانه: كذلك يضل الله من يشاء، يوقع في الضلال من شاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك على التفصيل من ناحية عددهم وخلقتهم وقوتهم وصفاتهم إلا هو جل جلاله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وما هي؟ قيل المقصود دلائل القرآن وحججه، وقيل المقصود ما سبق من الموعظة في قوله سبحانه: لواحة للبشر عليها 19. وما هي إلا ذكرى للبشر. ثم قال سبحانه: كلا والقمر، والقمر يقسم ربنا جل جلاله بالقمر واحد من مخلوقاته وآية من آياته، كما قال سبحانه: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وقال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. كلا والقمر والليل إذ أدبر، والليل إذ أدبر قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة، قرأها ابن كثير وأبو عمرو وشعبة والكسائي، والليل إذا دبر، والليل إذا دبر، والليل إذ أدبر بمعنى أنه ولى، والصبح إذا أسفر، إذا أسفر إذا أضاء وانتشر نوره. فمادة السين والفاء والراء تدل على ظهور وانكشاف، ومنه قيل للسفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يظهرها ويكشفها. قال سبحانه: والصبح إذا أسفر. إنها لإحدى الكبر، كبر جمع كبرى، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، نذيرا للبشر إما أن تكون حالا من إحدى أو حالا من الكبر، نذيرا للبشر، والنذير بمعنى المنذر، لمن شاء منكم أن يتقدم أي إلى الإيمان وطاعة الله عز وجل أو يتأخر عن ذلك. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات فإن ربنا جل جلاله يخبر أن ما وقع فيه المشركون من السخرية والاستهزاء حين سمعوا قول ربنا جل جلاله عليها 19 إنما هو نوع من أنواع الضلال الذي ولغوا فيه. فقال سبحانه: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي جعلنا القائمين على النار حراسها زبانيتها من يتولون تعذيب الناس فيها ملائكة. جعلهم الله عز وجل ملائكة لأن جنسهم من غير جنس المعذبين في النار من الإنس والجن، ولأن اتحاد الجنسية موجب لحصول الرحمة والرأفة والشفقة. فالملائكة ليسوا من جنس المعذبين في النار لئلا تأخذهم بهم رأفة، ولأن الملائكة عليهم السلام أقوى من الجن والإنس كما قال ربنا علمه شديد القوى، وقال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم مجبولون على الطاعة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. الله جل جلاله لما ذكر ذلك العدد إنما ذكره اختبارا وابتلاء لأولئك الكفار، من ليتبين المطيع من العاصي والمؤمن من الكافر والبر من الفاجر. وهذا الكلام إخوتي وإخوتي نحن بحاجة إليه في زماننا هذا الذي عظمت فيه فتنة الناس إزاء كثير من التشريعات. ولا بد أن يقال في هذا المقام بأن التشريعات النازلة من ربنا جل جلاله بالنسبة لإدراك الحكمة منها هي يمكن أن يقال بأنها على 3 أقسام. قسم قد عرفت حكمته وظهرت بالنص كالصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام لعلكم تتقون، والحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وكذلك المنهيات، فإن ربنا جل جلاله قد نهانا عن الزنا وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم و نحو ذلك، من أجل أن يحفظ علينا الضرورات الـ5 أو الـ6: الدين والنفس والعرض والعقل والمال والنسل أو النسب. فلذلك ربنا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال جل من قائل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ونحو ذلك. هذه التشريعات حكمتها ظاهرة. طيب، هناك تشريعات لا يعرف وجه الحكمة منها، لا يعرف وجه الحكمة منها، كالطواف والسعي والوضوء ورمي الجمار ونحو ذلك، فهذه السبيل معها التسليم واليقين. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه حين استلم الحجر فقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذه سبيل، هذه التي يسميها علماؤنا بالعبادات المحضة، العبادات المحضة، هذه سبيلنا معها التسليم واليقين والانقياد. ثم بعد ذلك هناك تشريعات جعلها الله عز وجل ابتلاء واختبارا، كما قال في شأن القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. لذلك ربنا جل جلاله بيّن في هذه الآية أن المشركين قد رسبوا وسقطوا سقوطا مريعا. قال سبحانه: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. قال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. وهنا طرح الرازي رحمه الله سؤالا، قال: ما وجه حصول اليقين لأهل الكتاب بذكر هذا العدد؟ ثم ذكر احتمالات. الاحتمال الأول بأن يكون هذا العدد مذكورا في كتبهم في التوراة والإنجيل، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بذكر العدد نفسه ولم يعلم عنه أنه قد اختلف إلى معلم أو تردد على راهب أو كاهن، فهنا استيقن أهل الكتاب أن القرآن حق وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أو أن يكون الاحتمال الثاني بأن أهل الكتاب كان هذا العدد مذكورا في كتبهم، لكن كتبهم قد اعتراها التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقص، فلما جاء هذا العدد في القرآن استيقنوا بأن ما عندهم حق، يعني من ذكر هذا العدد. أو المعنى الثالث بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعاني من استهزاء المشركين وسخريتهم، وأنه صلى الله عليه وسلم لو ذكر هذا العدد فيكون ذلك أدعى للسخرية والاستهزاء، ومع ذلك ذكره. فها هنا علم أهل الكتاب واستيقنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله لا يبالي بتكذيب المكذبين ولا تصديق المصدقين، وإنما هو مبلغ لكل ما أنزل إليه من ربه جل جلاله. قال سبحانه: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. يزداد الذين آمنوا إيمانا بأن القرآن كلام الله وأن محمدا رسول الله وأن الإسلام دين الحق. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، لا يداخلهم شك في أن القرآن حق وأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله. وليقول الذين في قلوبهم مرض، سواء كانوا من اليهود أو كانوا من المترددين من أمثال الأخنس بن شريق والوليد بن المغيرة، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ والمثل يطلق على الحديث. أو أنهم شعروا بأن هذا العدد لا يراد به ظاهره. قال سبحانه: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، مثل ما قال سبحانه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو، هؤلاء الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن في السماء السابعة بيتا معمورا يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. لذلك قال جل من قائل وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما يعلم قوتهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى، فإن هؤلاء الملائكة كثير عددهم شديد بأسهم، لا يعلم وظائفهم وأماكنهم إلا الله سبحانه وتعالى، التفاصيل ما يعلمها إلا هو. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وما هي أي دلائل القرآن وحججه ومواعظه وما جاء فيه من ذكر الجنة والنار إلا تذكرة للبشر، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم قال سبحانه كلا والقمر، ليس الأمر كما ظن أولئك المشركون المستهزئون، ويقسم على ذلك جل جلاله ببعض مخلوقاته، فيقسم بالقمر والليل والصبح. والقمر والليل إذ أدبر، مثل ما أقسم بالليل في قوله والليل إذا يغشى، وفي قوله والليل وما يغشاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. ثم يقسم بالصبح والليل إذا أدبر أو والليل إذا دبر، والصبح إذا أسفر. يقسم بالصبح إذا انتشر ضياؤه وظهر نوره، والصبح إذا أسفر. إنها لإحدى الكبر، إنها إما أن يكون المقصود سقر أو المقصود معصية المشركين في استهزائهم وسخريتهم. إنها لإحدى الكبر، قال جل من قائل نذيرا للبشر. هذا الذي مضى من الآيات قد أنزله الله عز وجل منذرا للبشر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. من كتب الله له الهداية تقدم للإيمان والطاعة والبر والإحسان، ومن شاء الله له الغواية تأخر عن ذلك كله، وما يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ثم قال جل من قائل كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وأهل التقوى وأهل المغفرة. معاني المفردات ووجوه القراءة. قول ربنا جل جلاله كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرتهنة محتبسة بأعمالها، إلا أصحاب اليمين وهم أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا منهم. وكلمة اليمين مأخوذة من اليمن، هي البركة. إلا أصحاب اليمين في جنات، في بساتين، يتساءلون عن المجرمين. يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا، يتساءلون، أو بمعنى يسألون. فإذا كانت بمعنى يسألون تكون عن زائدة، تقدير الكلام يسألون المجرمين. أما إذا كانت يتساءلون بمعنى يسأل بعضهم بعضا عن أحوال المجرمين في سقر، أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا. أما إذا كانت يسألون المجرمين أنفسهم وهو ظاهر الآية، فعن ها هنا تكون مزيدة تأكيدا. يتساءلون عن المجرمين، والمجرمون جمع مجرم اسم فاعل من الإجرام، وأعظم الإجرام الكفر بالله، وهو المراد ها هنا بدليل قولهم وكنا نكذب بيوم الدين. ما سلككم في سقر، ما سلككم أي ما أدخلكم، فيقال سلكت الطريق إذا دخلت فيه. ما سلككم في سقر، تقدم معنا أن سقر اسم من أسماء النار، مثل ما تسمى الحطمة وجهنم والجحيم والهاوية، والحطمة تسمى أيضا سقر وتسمى السعير. ما سلككم في سقر؟ قالوا مبينين جرائمهم لم نكن من المصلين، ما كنا نؤدي فرض الله عز وجل في الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، ما كانوا يقومون بحق الله في الصلاة ولا بحقوق الخلق. والمسكين هو من أسكنته الحاجة والفاقة، فمادة السين والكاف والنون تدل على سكون، ومنه قيل للسكين سكينا لأنه يسكن حركة الذبيح، ومنه قيل لذيل السفينة سكانا، ومنه قيل للسكن سكنا. فالمسكين سمي مسكينا لأنه لا يتقلب في البلاد، تجدون ذا الغنى يسافر هنا وهناك، أما من كان قليل الحيلة قليل المال فإنه ساكن في مكانه. ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين أي الغاوين الكاذبين، والخوض أصله الشروع في الماء، الشروع في الماء. وكنا نخوض مع الخائضين، ودائما هذه الكلمة في القرآن تطلق على الكلام فيما لا ينبغي، كما قال عن المنافقين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قالوا قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء والحساب. تقول العرب كما تدين تدان، حصادك يوما ما زرعت، وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. اعلم يقينا أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان. حتى أتانا اليقين أي الموت، كما قال جل من قائل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة هي الواسطة في جلب نفع أو دفع ضر، مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر، شفع الزوج، لأن الشافع يضم جاهه إلى جاه المشفوع فيه. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة. حمر جمع حمار، والمقصود به الحمار الوحشي. قال ابن عاشور رحمه الله وهو شديد النفار إذا أحس بصوت الصائد. الحمار الوحشي إذا أحس بأن هناك من يريد أن يصيده فإنه ينفر نفارا شديدا. كأنهم حمر مستنفرة، هذه قرأها نافع وابن عامر وأبو جعفر، مستنفرة مستنفرة أي شديدة النفار. فرت من قسورة، من قسورة، قيل هو الأسد، وقيل حبال الصائد، وقيل النبال، فرت من قسورة. بل يريد كل امرئ من هؤلاء الكفار أن يؤتى صحفا منشرة، أي مبسوطة غير مطوية، كما قال ربنا: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قال قائلهم: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هذا من أوابدهم. قال جل من قائل: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا، لن يكون ذلك، بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فمشيئته فوق مشيئة العباد. هو أهل التقوى، أهل لأن يتقى جل جلاله، أهل لأن يتقى ولا يتقى غيره، وأهل المغفرة، الستر على عباده. أما المعنى الإجمالي، فربنا جل جلاله يخبر عما يكون عليه حال الناس يوم القيامة، بأن كل نفس مرتهنة محبوسة بعملها، كما قال جل من قائل: كل امرئ بما كسب رهين. وقال: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فلا يغني أحد عن أحد، ولا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، بل كل واحد منهم مرتهن بعمله، محبوس به، إلا أصحاب اليمين، فهؤلاء ليسوا مرتهنين ولا محبوسين، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل يدني عبده المؤمن يوم القيامة ويرخي عليه كنفه، ثم يقرره بذنوبه: تذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: بلى يا رب، حتى يرى أنه قد هلك بعد أن يقرر بذنوبه، فيقول الله عز وجل: فإني قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا اليوم أغفرها لك. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هؤلاء هم أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. هؤلاء أهل الجنة، في الجنة يأنس بعضهم ببعض، ويكلم بعضهم بعضا، ويسلم بعضهم على بعض، كما قال جل من قائل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. وقال سبحانه: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين. وأحيانا يكلمون أهل النار، يقولون لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وإذا قال لهم أهل النار: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يقولون لهم: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فها هنا قال الله عز وجل: هؤلاء أصحاب الجنة يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عن أحوال المجرمين. أو أن يكون معنى يتساءلون يسألون، أي يسألون المجرمين: ما سلككم في سقر؟ يا أهل النار، يا أصحاب سقر، يا أبا جهل، يا أبا لهب، يا عقبة، يا عتبة، ما سلككم؟ ما الذي أدخلكم النار؟ ما الذي أوردكم جهنم؟ قالوا، أي أهل النار، بدأوا يعددون جرائمهم ويعرضون صحيفة سوابقهم: لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي لله ما افترضه علينا. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن أن ترك الصلاة سبب لدخول النار. قال: من لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاح. يوم القيامة حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. لم نكن من المصلين، من شغله ماله حشر مع قارون، ومن شغله ملكه حشر مع فرعون، ومن شغلته تجارته مع أبي بن خلف، ومن شغلته وزارته مع هامان. ترك الصلاة سبب لدخول النار، لم نكن من المصلين. ثم الكبيرة الثانية، ولم نكن نطعم المسكين. كانت أيديهم مغلولة عن فعل الخيرات، وكانت قلوبهم خالية من حب المساكين، وكانوا غلاظا. الواحد منهم كان جواظا جعفريا غليظا مختالا. كان الواحد منهم ليس في قلبه شفقة ولا رحمة، ولذلك كان الواحد منهم يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لأن الرحمة منزوعة من قلبه. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، كنا مع الغاوين الكاذبين الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، وهم بآيات الله مستهزئون ولرسل الله مكذبون. كنا نخوض معهم، كنا نضحك لهم ونهش في وجوههم، كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذا سمعنا آيات وأحاديث عن الجنة والنار والحشر والنشر والصراط والميزان، فإننا نكذب بهذا كله. كنا نقول ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. كنا نقول أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. كنت أقول أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. كنت أقول من يحيي العظام وهي رميم. كنا نكذب بيوم الدين. فإن قال قائل لما أخر التكذيب بيوم الدين عن تلك الجرائم مع أن التكذيب أفحشها؟ يعني هم ذكروا أربع جرائم: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فإما أن تكون هذه الجرائم مرتبة ترتيبا تصاعديا، وإما أن يكون كما تقول العرب هو كذا وكذا وكذا مع كونه كذا، مع كونه كذا. فها هنا تكذيبهم بيوم الدين دليل على كفرهم، فإن الكفر إنكار للربوبية أو الألوهية أو النبوة أو البعث والمعاد. وكنا نكذب بيوم الدين، قال جل من قائل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال جل من قائل: ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وهذه الآيات لا يفهم منها ما فهمه الخوارج والمعتزلة من إنكار الشفاعة، بل الشفاعة ثابتة بنصوص أخرى كقول ربنا جل جلاله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قوله جل جلاله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكقوله جل جلاله: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة للكافرين، وأما الشفاعة المثبتة هي شفاعة الأنبياء وشفاعة الشهداء وشفاعة العلماء وشفاعة الوالدين في الأبناء وشفاعة الأولاد في الوالدين وشفاعة المؤمنين بعضهم في بعض وشفاعة الملائكة عليهم السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم وحده عنده أنواع من الشفاعات. فعنده الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود ولا يشارك فيها أحد، وعنده شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام في أن يدخل أهل الجنة الجنة، وشفاعته في أقوام دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم، شفاعته في أقوام وجبت لهم النار ألا يدخلوها، وشفاعته في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، شفاعته في عمه أبي طالب حتى يكون في ضحضاح من النار. فهذه كلها شفاعات لنبينا عليه الصلاة والسلام. فما تنفعهم أي الكفار شفاعة الشافعين. ثم قال سبحانه معجبا نبيه عليه الصلاة والسلام من حال أولئك الكافرين: فما لهم عن التذكرة معرضين. قوم عرب أقحاح يفهمون القرآن لكنهم معرضون، كما قال ربنا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا عنه معرضين. ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فما لهم عن التذكرة معرضين. ثم شبههم ربنا جل جلاله بالحيوانات، كأنهم حمر مستنفرة أو مستنفرة، مثل ما شبه اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لكن اليهود شبههم بالحمر الأهلية وفي الغباء وعدم الانتفاع، وهؤلاء المشركون شبههم بالحمر الوحشية التي تكون شديدة النفار إذا سمعت أو أحست بالصائد من يريد صيدها، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فرت من أسد يريد أن يفتك بها، أو فرت من النبال التي تصاد بها، أو من الحبال التي تقيد بها بعد صيدها. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال سبحانه: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هؤلاء على كفرهم وفجورهم وجهلهم وعتوهم يريدون أن ينزل عليهم من السماء كتب، وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. كانوا يستكثرون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون: هذا الذي بعث الله رسولا، هذا الذي بعث الله رسولا، مثل ما قال الثمود: أبشرا منا واحدا نتبعه. ولذلك كانوا يقولون: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وبين ربنا جل جلاله بأن هذا الطلب إنما هو من باب التعنت. قال: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. سحر مبين. بل يريد كل امرئ منهم على عجره وبجره أن يؤتى صحفا منشرة. كلا، لن يكون ذلك، بل لا يخافون الآخرة. الذي يحملهم على الكفر بالله والتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما يخافون الآخرة ولا يؤمنون بها. كلا إنه تذكرة، هذا الذي مضى من الآيات تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فمشيئة الله فوق مشيئة العباد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. قال سبحانه: هو أهل التقوى، أهل لأن يتقى، وأهل المغفرة. هذه الآيات إخوتي وأخواتي فيها فوائد. في قول ربنا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، استفاد منه أن خزنة النار والقائمين على تعذيب أهلها ملائكة كرام عليهم السلام، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. استفاد منها أن آيات القرآن وأخباره فتنة للكفار ومن في قلوبهم مرض من أهل الشك والنفاق، وأن أخبار القرآن صدق كلها وهي سبب في زيادة إيمان المؤمنين، وأن الواجب على المؤمن المبادرة بالتصديق والانقياد ولو لم يعلم الحكمة أو السر أو الغرض، بناء على أن الخبر من الله تعالى. وفي قوله سبحانه ويزداد الذين آمنوا إيمانا في إثبات لزيادة الإيمان، هذا المعنى في قوله سبحانه فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وفي قوله سبحانه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وفي قوله سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وفي قوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وفي الآية أيضا دليل على نقص الإيمان، لأنه لا تتصور زيادة إلا بما نقص عنها، وما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقصان. وفي قوله سبحانه وفي قلوبهم مرض، دلالة على أن القلوب تمرض كغيرها من الأعضاء، تمرض مرضا عضويا وعلاجها عند الأطباء، وتمرض بالشبهات والشكوك كما قال سبحانه في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض، وتمرض كذلك بالشبهات كما في قوله سبحانه فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أي فجور شهوة الزنا. وعلاج هذا النوع أعني مرض الشبهة أو مرض الشهوة باتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والاجتهاد في الطاعات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فالله جل جلاله مشيئته فوق كل مشيئة، فحري بالمؤمن أن يسأل ربه الهداية. في قوله سبحانه كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، استفيد أن الله تعالى يقسم مما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم إلا به، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. في قوله سبحانه كل امرئ بما كسب، كذلك يضل الله من يشاء، في قوله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، الله جل جلاله خير العباد لكن كل مسؤول عن اختياره. أما قوله سبحانه كل امرئ بما كسب كل نفس بما كسبت رهينة، ففيها دلالة على أن كل إنسان مرتهن بعمله محاسب عليه يوم القيامة، وأنه لا أحد يعطى من عمل أحد ولا يؤخذ منه لأحد. وفي قوله سبحانه في جنات يتساءلون أن أهل الجنة يأنس بعضهم ببعض، وفي قوله سبحانه عن أهل النار لم نكن من المصلين، أن من أعظم جرائم أهل النار أنهم ما عبدوا الله ولا أحسنوا إلى خلقه، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قد احتج بهذه الآية من قال من أهل الأصول بأن الكفار يعذبون بترك فروع الشرائع وإن كانت لا تصح منهم، فلو فعلوها قبل الإيمان لم يعتد بها، يعني الكافر لو صلى ولا أطعم المساكين فحاله كما قال ربنا والذين كفروا أعمالهم كسراب، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاستدل بهذه الآيات على أن الكفار مكلفون بالفروع، لأن الآيات صريحة في أن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين، هذا فرع من الفروع. وأيضا في الآية دليل على توكيد حرمة المسكين حين قرن تضييعه بترك الصلاة وخوض الخائضين والتكذيب بيوم الدين. وهذا المعنى قد مضى في سورة الحاقة في قول ربنا: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وفي قوله سبحانه: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وأيضا بعض المفسرين قالوا في الآيات إشارة إلى أن المسلم الذي أضاع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مستحق حظا من سقر على مقدار إضاعته، وعلى ما أراد الله من معادلة حسناته وسيئاته وظواهره وسرائره وقبل الشفاعة وبعدها. في قولهم: وكنا نخوض مع الخائضين، نستفيد أن الخوض في دين الله بغير علم، والقول فيه بالباطل سبب من أسباب دخول النار. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، استفاد منه أن الكافر لا ينتفع بشفاعة يوم القيامة. ومفهوم الآية أن أهل الإيمان تنفعهم شفاعة الشافعين. قول ربنا: فما لهم عن التذكرة معرضين، فيه بيان ما كان عليه المشركون من الكبر والإعراض عن قبول الحق. وفي الآيات ذم المعرضين عن سماع القرآن وتشبيههم بالحيوانات كأنهم حمر مستنفرة، وأنهم كانوا أصحاب دعوة عريضة حين يطلبون صحفا منشرة. وقول ربنا: كلا بل لا يخافون الآخرة، يستفاد منه أن عدم الإيمان بالآخرة يحمل العبد على ترك الطاعات وفعل المنكرات والسلوك المشين. وقول ربنا: وما يشاءون إلا أن يشاء الله، استفاد منه أن مشيئة الله فوق مشيئة العباد، هو أهل التقوى، الله وحده أهل أن يتقى فيعبد دون ما سواه، ولا يستحق غيره أن يتقى. ولذلك قال سبحانه: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا من المعتبرين المتعظين. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.